الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بتوحيد الهدى صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء التاسع من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. سبحان من سبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ومطرنا بفضل الله ورحمته. فهذه ليلة مباركة سمعنا بها هذه، رأينا بها هذه الرعود وهذه البروق، سمعنا بها هذه الرعود ورأينا فيها هذه البروق، وسمعنا هذا نزول المطر. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به وتكرم. لازلنا في كلام هذا الإمام، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في شرحه وبيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. نريد أن نقف عند قوله رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. فهذه فيها تقرير توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما سبق أن أشرت ليس من المسائل التي تطرق لها أهل العلم المتقدمون، لم يتطرق أهل العلم المتقدمون لهذه هذا النوع من التوحيد بتأصيل ولا بيان، لأنه لم يكن فيه إشكال. وقلنا إن أهل العلم إنما يذكرون من المسائل ما يكون فيه إشكال، فإذا طرأ الإشكال في حياة المسلمين بين أهل العلم ما يتعلق بذلك. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ماذا يعني الربوبية؟ الربوبية هي مشتقة من كلمة الرب، مشتقة من كلمة الرب. والرب في اللغة هو المالك والسيد والمنعم والقيم والمربي والخالق والموجد، كل هذه هي تدخل في معاني كلمة الرب. فإذا قلت الرب فأنت تقصد واحدة أو تقصد هذه المعاني كلها، فإنها كلها بالنسبة لله تبارك وتعالى هي من معاني الرب له جل وعلا. فهو الخالق، وهو الموجد، وهو المربي، وهو السيد، وهو المالك، وهو المدبر، وهو المتصرف، وهو المولى. هذه المعاني كلها من معاني الرب، ويستحقها ربنا تبارك وتعالى ابتداء. وكلمة الرب بالألف واللام لا يجوز أن تطلق على أحد غير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تطلق كلمة الرب على غير الله عز وجل، لأن فيها استغراق، لأن الألف واللام هذه للعهد أو للاستغراق، بمعنى أنه يستغرق معاني الربوبية كلها، وليس أحد يستغرق هذه المعاني إلا الله تبارك وتعالى. وكلمة الرب لم ترد في القرآن الكريم بالألف واللام، القرآن الكريم لم يرد فيه هذه الكلمة بالألف واللام، إنما جاءت في السنة، إنما جاءت هذه الكلمة في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب فيها تبارك وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. فكلمة الرب إنما جاءت بالألف واللام في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم، ومنها هذا الحديث الذي ذكرت وهو حديث أنس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهذا هو الشاهد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أنها جاءت هنا بالألف واللام. أما في القرآن الكريم فلم ترد فيه إلا مضافة، يعني ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض ونحو ذلك من الإطلاقات، فما جاءت في القرآن إلا مضافة، إلا في موضعين جاءت موصوفة كقول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، وقوله تبارك وتعالى بلدة طيبة ورب غفور، فجاءت موصوفة هنا في هذين الموضعين في القرآن الكريم. أما ما عدا ذلك فإنها أتت مضافة، وهذا هو ارتباط بمعنى الربوبية، لأن معنى الربوبية هي الأمور التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى من ناحية فعله لخلقه، سواء كان من الخلق أو الإيجاد أو الإنعام أو التدبير أو التصرف أو الملك، كل ذلك مرتبط بهذا الكون. لهذا أكثر ما كل الإرادات لهذه الكلمة جاءت مضافة، رب السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين ونحوها. ولا ويجوز أن تضاف أيضا للمخلوقات، فيقال رب الدابة ورب الدار بالنسبة للإنسان، يعني يجوز أن تضاف إلى الإنسان فيقول رب أن يضاف إليها ويقصد بها الإنسان، كأن تقول رب الدابة ورب الدار ورب البيت ونحو ذلك، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك اذكرني عند ربك، فيجوز أن تأتي بهذا الإطلاق. وكذلك قوله تبارك وتعالى أيضا في قصة يوسف يا صاحبي السجن أرباب يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لضالة الإبل إنها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، يعني أنها أضافها هنا إلى إضافة الإبل إلى ربها وهو مالكها. فإذا تأتي مضافة ويجوز أن تطلق على الإنسان، لكن لا يجوز أن يطلق على الإنسان ويقصد به مخلوق أنه الرب بالألف واللام، لما في الرب من معنى الاستغراق. وجاء في السنة أيضا النفي أو النهي عن قول أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أحدكم سيدي، ولا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ولكن ليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم لفتاي، ولا يقول أحدكم ربي، ولكن ليقول سيدي. فأهل العلم يقولون إن هذا الإطلاق وهو النهي مع أنه قد جاء في شرع من قبلنا كما ذكرت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال أهل العلم إن ذلك حماية للشريعة من أن يظن أن الإنسان يجوز له هذا الإطلاق وهو مكلف، يعني أن يقول الإنسان أطعم ربك وضئ ربك فهو مكلف ويتأثر بهذا الإطلاق، فحماية للتوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ حماية للتوحيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ. وبعض أهل العلم يقول إن الـ الـ الـ هذا اللفظ يعني إنما نهي عنه أيضا لأنه سوء أدب، يعني لا يليق أن تقول لأحد وضئ ربك أطعم ربك، لما يعني يمكن أن يكون فيه من اللبس في هذا الإطلاق بالنسبة لله تبارك وتعالى. وقالوا بالنسبة للدواب كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل حتى يجدها ربها، معنى ذلك لأن الدواب غير مكلفة، لأن الدواب غير مكلفة فلا يعني يخشى من تأثرها من هذا، فإنما أما الإنسان فإنه يتجنب هذا الإطلاق ولا يجوز أن يقول مثل هذه الألفاظ. أما بالنسبة لما ورد في القرآن بالنسبة لقصة يوسف عليه السلام فإن أهل العلم يقولون إنه هذا الذي في شرعنا، أما ذاك فقد يكون جائز في شرعهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، جائز في شرعهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، أما في شرعنا فلا يجوز أن تقول لمكلف يعني أنت رب فلان، رب فلان، لماذا؟ لما يخشى عليه من مداخل الشيطان وأن يوعز إليه أو يوعز إلى سامع أن لهذا معنى من معاني الربوبية التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. والإسلام لا شك أنه جاء بحماية التوحيد وحماية جنابه من كل الألفاظ التي قد يظن أنها تقدح في توحيد الإنسان، كما جاء في مسألة السجود أن الله تبارك وتعالى قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام وخروا له سجدا. أما في شرعنا فلا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. فإذا الشرع يأتي أتى بأمور قد تكون جائزة في شرع من قبلنا ولكنها بالنسبة لنا غير جائزة. هذا ما يتعلق بكلمة الربوبية. أما توحيد الربوبية فكما قلت هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أننا إذا قلنا الربوبية ثابتة لله تبارك وتعالى فما هي أدلة الربوبية، فما هي أدلة الربوبية؟ وهذا أمر ذكره أهل العلم، أو بمعنى أصح أنه قد جاء في القرآن الكريم باستفاضة يعني كثيرة جدا، يعني آيات أو الدلائل على ربوبية الله عز وجل في القرآن كثيرة جدا، ولا يمكن في الحقيقة من السهولة حصرها، لا يمكن بسهولة حصرها لكثرتها وكثرة ما بين الله تبارك وتعالى من هذا الأمر. ولا يخفى أن هذا الأمر يعني إثبات الربوبية من أعظم المسائل، لأنه يبنى عليها الألوهية، يبنى عليها ماذا؟ الألوهية. فالرب هو المعبود، فالرب تبارك وتعالى إذا كان ربا لا يستحق العبودية إلا الرب، لهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم برر ذلك لماذا نعبدك، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهذا فمبرر وأصل الألوهية يعود إلى ماذا؟ إلى الربوبية. لهذا الله تبارك وتعالى ذكرها، بل إنك لك أن تقول أن الله تبارك وتعالى بث أدلة الربوبية في كل شيء، بث أدلة الربوبية في كل شيء، كما قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذا الحقيقة هذه الأبيات ينسبونها إلى أبي العتاهية، وهي أبيات يعني دالة يعني في الكون ما يدل على الله تبارك وتعالى ما لا يمكن أن تحصيه، ما لا يمكن أن تحصيه، فله تبارك وتعالى في كل شيء آية تدل على أنه واحد. لهذا الله تبارك وتعالى في القرآن أبان عن هذه الأدلة إبانة واضحة ظاهرة بينة تقيم الحجة على كل مشرك وملحد، تقيم الحجة على كل مشرك وملحد. أما المسلم فيحتاج هذه الأدلة لماذا؟ تقوية للإيمان وتعظيما لمعاني أو إدراك معاني الربوبية التي يذكرها الله تبارك وتعالى، وفي هذا زيادة إيمان. كلما اطلعت على ذلك كلما ازداد إيمانك وازداد معرفتك بالله تبارك وتعالى وازدادت خشيتك لله تبارك وتعالى. فإذا أدلة الربوبية مهمة جدا بالنسبة لنا، خاصة في هذا العصر. هذا العصر انتشر فيه كما لا يخفى عليكم التواصل بين البشر عموما، فلا يعني يمكن أن تصد انطلاق المعلومات واندفاعها إليك ولا إلى ممن حولك ولا حتى عن أهلك، لا تستطيع أن تصد هذه المعلومات، هذه الطوفان من المعلومات في الحقيقة لا تستطيع أن تصده بسبب هذه القنوات، سواء كانت قنوات التواصل سواء كانت القنوات الفضائية. ووراء هذه الأمور يعني هذه القنوات فيها أناس كثر مفسدون، فيها أناس كثر مفسدون في الحقيقة، ويرون أو يسعون إلى إفساد أهل الإسلام. ومن أعظم ما يمكن أن يفسد الإنسان ويوقعه في يعني أعظم البلايا هو الإلحاد، هو الإلحاد. لهذا قامت للإلحاد في واقع الحال في بلاد الغرب منظمات كثيرة تدعو إليه، مع أن الإلحاد حقيقته ناحية سلبية، الإلحاد ناحية سلبية، ليس فيه عطاء وليس فيه دلالة على خير وليس فيه إرشاد وليس فيه تعظيم لأحد، ولا لا يقوم على أي أساس صحيح، ولا يدعو إلى أي فضيلة. يعني أي واحد نسأل الله العافية يكون ملحد، هذا ليس عنده أي شيء يدعو إليه. فلماذا قامت هذه المنظمات لنشر هذا الفكر؟ نفهم أنها إنما قامت لإفساد الناس، إنما قامت لإفساد الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكثير من الناس نسأل الله العافية فيه فساد وإفساد، يعني أنه فاسد في نفسه وهو يسعى إلى إفساد غيره. لهذا كما قلت يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى الحجة لأحد، أظهر دلائل وبراهين ربوبيته جل وعلا بحيث أنك لا يمكن أن تحصيها، لا يمكن أن تحصيها. ومن أعظم هذه الأدلة دليل واضح ويسير وسهل وقريب منك، أقرب ما يكون إليك، وهو الفطرة. دليل ماذا؟ الفطرة. الله تبارك وتعالى خلقنا مفطورين، خلقنا الله تبارك وتعالى مفطورين على الإقرار به بربوبيته وألوهيته. هذا من أعظم الرحمة لله تبارك من الله تبارك وتعالى لعباده. لما كان أعظم المطالب الألوهية خلقنا مفطورين على ماذا؟ على الربوبية، مفطورين على الربوبية. بمعنى ذلك أنه أقام دليل الربوبية، دليل الألوهية أقامه في داخلك، أقامه في داخلك. فكما أنك مفطور على حب الطعام الطيب، حب الحياة، حب من أحسن إليك، هذه الأشياء أنت مفطور عليها، كذلك أنت مفطور على الإقرار بالخالق تبارك وتعالى. انظر عظيم رحمة الله في ذلك. لو قلت ما الدليل على ذلك، هناك أدلة عديدة تدل على أن الإنسان مفطور على عبادة الله عز وجل، ولا ينكرها إلا ملحد أو قاصد للإلحاد نسأل الله العافية أو جاهل. الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ سبحان الله، ما أكرمك يا ربنا، سبحان الله، ما أكرمك يا ربنا. لما أرادنا أن نعبده جل وعلا خلقنا مفطورين على الإقرار بربوبيته. كما أنك مفطور على محبة والديك ومحبة ولدك، خلقك الله تبارك وتعالى مفطورا على الإقرار بربوبيته. وانظر هذه الآية العظيمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يقررنا تبارك وتعالى ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، انتبهوا تبينوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فانظر عظيم رحمة الله تبارك وتعالى كيف فعل. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله أخذ الميثاق، وهذا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، ونعمان واد عند عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، كل ذرية ذرأها يعني خلقها أو ستوجد، فأخرجهم الله من صلب آبائهم ومن صلب آدم عليه الصلاة والسلام، فنثرهم بين يديه كالذر، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا يعني مقابلة لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما رأيك بقوة هذا الدليل وعظمته ورحمة الله عز وجل بجعل الإنسان لما خلقه مفطورا على الإقرار بربوبية الله عز وجل؟ ليس أحد منا يحتاج أن يعلمه أحد أن يحب ابنه أو أن يحب زوجته أو أن يحب المال. لماذا؟ لأن هذه فطر موجودة فيك أنت تخلق بها. من ذلك أن الله خلقك مفطور على الإقرار له بالربوبية والألوهية. ومن الدليل الصريح أيضا قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر هذا الخبر العجيب من ربنا تبارك وتعالى، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الشرك إلى عبادة الله عز وجل. فهذا الميلان من الشرك إلى عبادة الله، وهذا الأمر الذي هو توحيد الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا دليل صريح على أن الإنسان مفطور على الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية. ويزيد هذا توضيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تجدعونها أنتم، يعني أنتم الذين تقطعون أذنها أو تضعون فيها علامة أو ما إلى ذلك، أما حقيقتها فتولد سليمة. كذلك كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة في كلام أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم يقررون أن الفطرة هي الإسلام، كما يقول ابن حجر وكما يقرر ذلك ابن عبد البر رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، أن المقصود بالفطرة في هذا الحديث هو الإسلام، والإسلام هو الإقرار لله بالربوبية والألوهية، ليس شيئا آخر، الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية. وهنا حديث صحيح آخر فيه غاية الصراحة في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي وهو في مسلم: إني خلقت، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي. يقول الله تبارك وتعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت ما أحللت عليهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. انظر صراحة هذه الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء، معنى ذلك أن فرعون خلق حنيفيا وخلق على الملة، ولكن نسأل الله العافية انحرفت به أهواؤه، وانحرفت به شياطينه، وانحرف به ملكه، وانحرفت به أهواؤه، نسأل الله العافية. فإذا هذا من أعظم الأدلة وأقربها إلى الإنسان، أنك أيها الإنسان مفطور على التوحيد. مفطور على التوحيد. ولهذا هذه الفطرة حقيقتها أن الإنسان لما فطر على التوحيد إذا ضيع التوحيد يبحث عن عبادة، يبحث عن معبود. لماذا؟ لأن لديه فطرة العبادة، أنه مخلوق أو مربوب أو إنسان من أموره التي فطر عليها أن يعبد، أن يعبد معبودا. فإذا ضيع المعبود يذهب يتنصر، أو نسأل الله العافية يكون وثنيا، أو يبحث عن معبود من المعبودات. فإذا هذه الأدلة تحتاج، هذه الأدلة واضحة الدلالة على أن الإنسان مفطور على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل. وهذه الفطرة في الحقيقة كما قلت هي فطرة يعني واحدة من الفطر، لأن الفطرة هي المسار الذي ضبط الله تبارك وتعالى به مسيرة الإنسان. فنحن مفطورون على أشياء كثيرة، ونحن منضبطون على هذه الفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها ونسير عليها في حياتنا، وهي الذي ضبطت إنسانيتنا، وهي الذي ضبطت إنسانيتنا. فمما مفطور عليه الإنسان أن الإنسان كما يقولون خير بطبعه، أنت مفطور على هذا. أو كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا مفطورون نحن على محبة الدنيا، مفطورون على محبة الأولاد، مفطورون على محبة المال، مفطورون على حب من أحسن إلينا، مفطورون على كره من أساء إلينا، مفطورون على أننا نقصد الخير ونريده. كل هذه الأشياء فطر موجودة فينا، كلها فطر موجودة فينا. فهل هذه الفطرة التي فطرنا الله عليها على الربوبية والألوهية هل هي فطرة قوية؟ هذه الفطر ليس من السهل أن تغيرها، يعني أنت لا تستطيع أن تنتقل من فطرتك إلى من محبة مثلا الشيء الطيب أو الطعام الطيب إلى محبة الطعام الخبيث، لا يمكن، ليس من يعني لا يمكن تغيير هذه الفطرة. أو أن تقول أني لا أحب أولادي أو أني لا أحب المال، هذا ليس من السهل تغيير هذه الفطرة. ولكن فطرة الدين لما كان يقوم عليها الاختبار والامتحان كانت قابلة للانحراف، قابلة للانحراف. وهذا بيّنه الله عز وجل وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. يعني أن الأبوين بسهولة يحرفان الآباء، يحرفان الأبناء، فينقلانه من الفطرة الصحيحة إلى نسأل الله العافية الضلال البعيد بالتهويد أو بالوثنية أو بالنصرانية أو ما إلى ذلك. بل قال الله تبارك وتعالى: أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أو تقول إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. معنى ذلك أن الغفلة عن هذه الحقيقة، الغفلة بالدنيا، الغفلة بالمنصب، الغفلة بالسعي إلى مثلا التجارة، تجعلك تضيع عن هذه المقاصد الأصلية من وجودك وخلقك، فتذهب عليك وتنحرف، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه أشياء ينحرف بها الإنسان. حديث عياض بن حمار دلنا على أن الشياطين تضل الإنسان، فأتتهم الشياطين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن الفطرة. فإذا الإنسان في حقيقته مفطور على الإقرار لله بالربوبية والألوهية، ولكن هناك مؤثرات كثيرة يمكن أن تحرفه عن هذه الفطرة، يمكن أن تحرفه عن هذه الفطرة، لا يمكن، لكن لا يمكن أن تحرفه هذه المحرفات أو هذه المؤثرات، لا يمكن أن تحرفه عن محبة مثلا النساء بالنسبة للرجل، ومحبة الرجال أو الرغبة في الرجل بالنسبة للمرأة، أو محبة الولد بالنسبة للإنسان، أو محبة المال، لا يمكن أن تحرفه في الحقيقة. فلو أتيت إلى شاب تقول له يعني ليس لك حاجة في الزواج، سيقول لك يعني عليك الزهد وكذا، سيستنكر ذلك، لأنه مفطور على هذا الأمر، فلا يمكن حرفه عن هذا. ولو دعوته ولو حاولت فيه فإنه لا يستجيب لك، لكن الفطرة هذه تنحرف بفعل هذه المؤثرات. وهذا من إرادة الله تبارك وتعالى في أن الإنسان يمتحن بالإيمان والكفر، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان مخلوق، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليعبد الله عز وجل من خلال الامتحان، ولم يخلقه كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا كما خلق البهائم لا يمكن أن تعصي الله عز وجل لأنها مفطورة على عبادة الله وتسبيح الله والسجود له. أما الإنسان لا، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فإذا هذه الفطرة في الحقيقة قابلة للتأثر والتغير بسبب هذه المؤثرات التي ذكرت. فإذا من أعظم أدلة الربوبية أن الله فطر الإنسان على الإقرار بربوبيته جل وعلا، والإقرار له تبارك وتعالى أيضا بالألوهية. وهذا أمر في حقيقة الحال يجعلنا ندرك عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، إذ جعل في فطرتنا ما يدلنا عليه، إذ جعل في فطرتنا ما يوجهنا إليه، إذ جعل في فطرتنا ما يجعلنا حقيقة عبيدا له. ولكن هذه الفطرة قد تتأثر بهذه المؤثرات، فلذلك ينتج عندنا الكفار والوثنيون وذوي الأديان الباطلة التي لا تستقيم في الحقيقة مع الفطرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: هناك أدلة كثيرة كما قلت، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. نحن في الحقيقة لا يمكن أن نحدد الأدلة على الربوبية، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فما من أحد منا نظر في أي جزء منك أيها الإنسان، في أي جزء منك إلا وتدرك أن وراءه خالقا، أن لا ترى من ورائه ربوبية الله تبارك وتعالى، إلا ترى من ورائه خالقا عظيما مدبرا. لو نظرت في يدك أو في إظفرك، هذا الإظفر الذي تراه ليس له شبيه في الجسد، ليس له شبيه في الجسد البتة. جعله الله تبارك وتعالى يخرج من بين هذا اللحم، قبله لحم وقبله عظم وقبله عصب، ثم يخرج هذا الظفر بهذه الكيفية العجيبة المتجمدة التي تحقق لك مصالح عظيمة جدا، وهو لا شك صنع الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. لا يمكن في الحقيقة أن تنظر في شيء حولك، لا يمينك ولا شمالك ولا في نفسك ولا في من أمامك، إلا وترى ربوبية الله تبارك وتعالى، إلا وترى صنع الله عز وجل، إلا وترى جلال الله عز وجل، إلا وترى جمال الله عز وجل، إلا وترى كمال الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا خلاف فيه ولا إشكال فيه عند أحد من أهل الإسلام. إنما الكفار نسأل الله العافية دخلت عليهم الدواخل من يمين ومن شمال حتى حرفتهم عن هذا الأمر. الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة جدا. قد نص الله تبارك وتعالى على شيء كثير منها في القرآن الكريم ولفت انتباهنا تبارك وتعالى. من ذلك يذكر أهل العلم، هذا وليس أنا أذكره، يذكر أهل العلم من الأدلة دليل الخلق والإيجاد. الإنسان كما لا يخفى، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر ماذا؟ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا الإنسان الذي تراه ملأ الأرض، في حقيقته جاء فترة من الفترات لم يكن موجودا. من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعله بهذه الكيفية؟ من الذي كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا إنا خلقناكم من يا أيها الناس اعبد يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو قوله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجدنا، فإذا الخلق والإيجاد من العدم هذا من أعظم الأدلة، وقد نبه الله تبارك وتعالى على هذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وبث منهما رجال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أو كما قال الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أو كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات آيات لقوم يعقلون. الآيات هذه التي حين أذكرها إنما أذكرها أبين أن الله تبارك وتعالى اهتم بهذا البرهان وبينه أعظم البيان، بل إنه لا يوجد كتاب اهتم بقضية الربوبية وبيانها لارتكاز الألوهية عليها إلا كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه الأمور يلفت نظرنا تبارك وتعالى إلى هذه المعاني العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، ومن أعظم ما يجب أن تلتفت له بنظرك هذه الأرض التي أنت تطأها بقدميك، كما قال الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله تبارك وتعالى كانت السماوات والأرض رتقا يعني مجتمعة ثم فتقها تبارك وتعالى وجعل فيها هذه الأرض كما قال تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض بساطا. فالله تبارك وتعالى خلق هذه الأرض يعني هو دليل وبرهان يجب علينا أن نتبصر فيه وننظر فيه. الأرض يقولون إن مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع، لا تستطيع أنت بعقلك وتخيالك على سعة خيال الإنسان أن يجمع هذه المسافة في عقله، لكن ترى الكورة يصورونها الأرض هكذا كورة وهي في الحقيقة العقل يحجز عن جمعها في الإنسان بخياله يعجز أن يجمع الأرض في عقله. لماذا؟ من سعتها، لأنها سعة عظيمة جدا واسعة جدا 510 مليون كيلومتر، وتبعد عن الشمس يقولون 150 مليون كيلومتر. هذه السعة العظيمة هذا يعني يرشح لك حين يقول الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله تبارك وتعالى قد نبهنا على هذه المعاني حتى نرجع إليه جل وعلا وننتبه من خلال النظر إليها إلى خالقها وموجدها ونحبه ونعظمه ونجله كما يحب ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من لفت النظر إلى الأرض، ليس المقصود أن تقر لله بالربوبية، لا. الله عز وجل يقول للمشركين يقول عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني هم يقرون بذلك، توقفوا عند هذا الحد، لا، ليس المقصود هذا، المقصود أن تعظم الله تبارك وتعالى من خلال هذه المعرفة التي تعرف بها خالق هذا الكون ومدبره، ومن خلال معرفة خلقه أنت تعظمه وتدرك جماله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الأمر ثم نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.